ما هي الأخلاق التي يجب على إيش أن يتحلى به؟ ما أدري يعني خط الأخ ردي. الأخلاق على كل حال هي أخلاق القرآن، هي الأخلاق الكريمة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن. فالذي يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والوفاء والإيمان والإحسان والإسلام، هذا قد تخلق بالأخلاق الكريمة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، بالواجب منها، يجب الواجب منها ويستحب المستحب منها. ما حكم الغوص في نهار رمضان في ماء البحر؟ لا، ما ينبغي أن يغوص، لأنه فعلا يدخل الماء في الفم بدون قصد، يعرض نفسه لهذا. إذا كان يعني غطسه في الماء يسبب له أن يدخل الماء إلى حلقه فلا ينبغي. يقول: هذا هو مصدر رزقي. ما هو معقول، الله سبحانه وتعالى ما ضيق عليك إلى هذا الحد، اجعل شهر رمضان إجازة. وماذا تنصح لمن أراد إيش العمرة في رمضان؟ أنصحه يعني بتقوى الله عز وجل، يخلص لله عز وجل القصد، ويتحرى موافقة السنة، ويستعين بالله ويبدأ. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه مقطمة مثل الأسئلة. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجة معه؟ نعم، عمره في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. اللهم صل وسلم عليه. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم سلخ ولم يغفر له. نريد شرح الحديث. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أو كما ورد. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومعنى هذا أن من دخل عليه شهر رمضان فلم يغتنمه، لم يغتنم ما شرع فيه، ما شرع الله ورسوله فيه من مشروعات الخير والبركة، لم يعمل بها، لم يصم، لم يقم، لم يصم نهاره، ولم يقم ليله، ولم يقرأ، يعني لم يغتنمه بالأعمال الصالحة، ويستغفر ربه فيه، فخرج رمضان وهو غافل ساح عنه، لم يحترمه. هذا لم يتعرض لنفحات ربه وغفرانه، فرغم أنفه، يعني أن أنفه أرغم في التراب، لم يحصل على شيء، خسر. يعمل شرطي، وعليكم السلام، في البلاد الإسلامية مجبر على حلق لحيته. ما أنت مجبر يا أخي، علما أني أعمل إيش من كذا مثل من مدة 8 سنين ما أدري كم في الشرطة، ولم يبقى من التقاعد إيش إلا ثلاث سنين، وأنا متيقن أني إذا عفيت لحيتي سأطرد من العمل، إضافة إلى أن هذا الطرد سيؤثر على والدي الكبير السن. على كل حال، اتقوا الله ما استطعتم. غريب بعض أنا أقول اتقوا الله ما استطعتم، إذا وجد عمل أحسن منه يسيبه، رزقه على الله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هو لن يترك العمل، لكن ولن يطرد الحي، إذا عرفوا صدق قصده فإنهم يحترمونه. يقول من هو محمد بن عبد الوهاب وضح لنا عنه مع الشكر. هو شيخ يعني إذا كان يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا من المجددين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها، فهو إمام من الأئمة دعا إلى إفراد الله بالعبادة إلى التوحيد، وهيأ الله له من نصره وأعانه على ذلك، فاتفق العلم مع العمل ومعروف سيرته والمؤلفات عنه كثيرة وأشهر من أن يعرف. أي نعم. أما كلمة محمد عبد الوهاب هذا المطرب هذا المعروف، هذا شيء آخر. أي نعم، اسم على اسم، لكن هو يقصد الشيخ الظاهر، يقصد الشيخ المجدد رحمه الله. يقول خرج من مصر يريد العمرة عن أبيه، فهل يجوز ذلك وهو حي مع العلم أن ساقه؟ على كل حال أنت أخبرته وقل سأعتمر عنك إذا كانت عمرة الإسلام، نرجو الدعاء له بالهداية، هداه الله وشفاه وأحسن خاتمته وخاتمتنا وخاتمة جميع المسلمين. قال رجل كيف تعبد الله ولا ترى؟ فأجاب أن الله موجود كوجود السمن في اللبن لكن لا تراه العيون، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا حلول، هذا ما يعرف ربه، وإذا قال وإذا عبد فهو يعبد موصوفا لا يعبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى مباين لخلقه متصف متسم بالأسماء الحسنى متصف بصفات الكمال منفرد بالفعل لا شريك له مستحق لأن يفرد بالعبادة لا ند له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الذي يصف الله أنه حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن أو كحلول هذا ما عرف الله، هذا لم يعرف الله عز وجل، وعبادته تقع على موصوفه، ما تقع عبادته على موصوف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول وصفه بقل هو الله أحد، ولهذا قال في سورة الإخلاص الأخرى التي تخلص قارئها من الشرك العملي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد موصوفكم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون موصوفي، فهي براءة، فهي براءة من أعمالهم. طبعا فهم يا لا تكثر علي يا شيخ، لا تكثر، خلاص لا تكثر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش الفرق بين الواحد والأحد؟ ما هناك فرق واضح، يعني الواحد والأحد لا يظهر لي فرق. أي نعم، وقد يعبر بالواحد يعني عن مبتدأ العدد، أما الأحد فهو الذي لا نظير له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتفسير الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا تفسير الله الصمد، تفسير قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. هنا والله أعلم، يعني هذه السورة على قصرها بعضها تفسير، تفسير لبعض، قل هو الله أحد تفسيرها ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. يقول عنده بناية وسط بنايات كلها فيها محلات مقاهي الشيشة، ثاني مستأجر يريد أن يستأجر محل يفتح شيشة مقهى، فهل أؤجره علما أي بأننا منطقة مقاهي؟ بع هذه العمارة، بعها وانتقل إلى محل أنظف لك، ما تنباع أجل، اتركها وتعوض بالله عز وجل. ما أدري والله، عاتب تكسب أنت من المال المشبوه، تكسب من المال المشبوه على كل حال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يجادلون في الحق من بعد ما تبين. سبحان الله توافق هذا السؤال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ما هو تفسير هذه الآية؟ يعني إذا ذكر لهم الحق لا يريدونه فيجادلون لعلهم يجدون مساغا أو معولا أي نعم يصلون منه إلى مراد إلى هواهم. رجل عنده مزرعة وفيها على كل حال لا تزر وازرة وزر أخرى كل عليه كل ذنبه على نفسه، لكن أنت لا تعاون المجرم على جريمته، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول عنده رجل عنده مزرعة فيها بقرة حلوب يدفع اللبن لشركة، وبعد مدة فرضت عليه هذه الشركة يفتح حساب في البنك وألا تقبل منه اللبن أو ما تقبل منه اللبن، وهو قد طورت في هذا المشروع. لكن حيفتح حساب في البنك لكن لا يكون بفائدة، لا يكون بفائدة، يصير مثل الأمانة. ما أعرف خط هذا سيء، ما لا هو ما أكثر من الأسئلة. هذا يسأل عن شخص، السؤال عن أشخاص، جعل الأشخاص محل ولا وبراء، هذا من الفتن. ما رأيك في الشيخ فلان؟ ما رأيك في الشخص فلان؟ هذا من الفتن، ما ينبغي السؤال عنه. أنت توقفت هدايتك على أن تعرف رأيي في الشيخ فلان؟ يعني أنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، على الإطلاق من آمن ومن أسلم ومن كان من طلبة العلم فهو حبيبنا وولينا، ومن كان بعكس ذلك فلا. يقول يشك في الوضوء بسبب خروجي نقط من البول بعد الانتهاء من الوضوء، فما الحكم؟ إذا انتهيت من الوضوء لا تلتفت للشك، هذا وسواس من الشيطان دعه. ويستحسن أن ترش سراويلك حتى لا يعني يشغلك الوسواس، وإذا وجدت بلا تقول هذا من الماء. هذا يقول أنه في الصلاة يعني ينتاب وسواس ولا يدري ما صلى، يجاهد، عليه أن يجاهد وأن يذكر الله عز وجل حتى يهرب منه الشيطان. الصلاة النافلة في مسجد الرسول بألف صلاة، نعم نعم، الصلاة بألف صلاة مطلقا. يقول ما حكم شرب الماء أثناء الأذان لصلاة الفجر؟ كل حال طلوع الفجر، طلوع يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الحد. إذا كان يؤذن قبل الفجر فليست العبرة بالأذان، العبرة بطلوع الفجر. لكن المعروف أن المؤذن هنا أنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فإذا أذن فكف، أبرأ لدينك وأبرأ لصيامك. حكم من شرب بعد توقيت الأذان بخمس دقائق سهوا، السهو إذا كان ناسيا، على كل حال الناسي لا يقضي، فإنما أطعمه الله وسقاه. هل ورد فضل للصلاة في الروضة خاص؟ لا، الروضة روضة من رياض الجنة، يعني يصلى فيها كرياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.